إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فمعنا ليلة إن شاء الله تعالى الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. قال رحمه الله: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام، بني هذا الفعل فعل مغير الصيغة، ومعنى ذلك أن الفاعل لم يذكر وأبهم، وإبهام الفاعل لكونه معلوما لدى السامع، أبهم الفاعل هنا لكونه معلوما لدى السامع، والإسلام الذي بناه على خمسة أركان كما سيأتي هو الله تبارك وتعالى، فأبهم للعلم به. وقوله على خمس، المراد بها خمس أركان، ثم الأركان وثم المباني، مباني الإسلام وأركان الإسلام ودعائمه. وهنا فائدة، وهي أنه قد مر معنا في الحديث السابق حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. الحديث وفيها يعني الحديث حديث جبريل ظاهره أن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة فقط، لأن أن هنا في قوله لما سئل أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن هذه تسمى تفسيرية، وأن التفسيرية يعني فسرت لنا يعني ما بعدها يفسر ما قبلها، ولما فسر الإسلام بهذه الأركان الخمس يعني أصبح ظاهر الحديث أن الإسلام هو الأركان الخمسة فقط. فجاء حديثنا هذا ليبين أن هذه الخمس هي مباني الإسلام وأركانه التي بني عليها، وأن الإسلام ليس محصورا فقط في الأركان الخمسة، بل الأعمال الصالحة كلها داخلة في الإسلام. والأركان يعني جمع ركن، والركن كما يعرفه أهل اللغة هو جانب الشيء الأقوى، وهو الشيء الذي يبنى عليه المبنى يعني ولا يقوم إلا به، كذلك الإسلام يقوم على هذه الأركان الخمسة. السؤال المطروح هنا هو: هل تارك هذه الأركان الخمسة مسلم أم كافر؟ والجواب هو أن نقول أن العلماء قد اتفقوا على أن من ترك الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن من تركهما مع القدرة على النطق بهما أنه كافر بالله، واختلفوا في الأركان الأربعة الأخرى أيكفر بتركها أم لا. والخلاف في المسألة مشهور، وقد ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وذكر فيه خمسة أقوال، من أراد مراجعتها فليراجع كتب شيخ الإسلام كالإيمان الأوسط، فالمسألة مبسوطة هناك. والصحيح يعني من أقوال أهل العلم والله أعلم أن من ترك يعني واحدا من المباني الأربع، أو تركها يعني جميعا مع الإقرار بوجوبها لكنه يعني تركها تكاسلا، أنه لا يكفر بذلك ما عدا الصلاة. الصلاة اختلفوا في تاركها، وخلاف يعني أظنكم يعني تعرفونه يا طلبة العلم، يعني العلماء اختلفوا في تارك الصلاة، التارك لها يعني تكاسلا، هيكفر أم لا، و ليس يعني هذا محل كلام عن هذه المسألة. المهم أن تعلموا أن ثمة يعني خلافا في المسألة، وأن الصحيح والله أعلم أن من ترك هذه الأركان الأربع مع الإقرار بوجوبها أنه على خطر عظيم، وإن لم نقل يعني بكفره لكنه على خطر عظيم، والأولى به أن يأتي بها ولا يتهاون بأمر كهذا. قوله رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، الإسلام يطلق بالمعنى العام على التعبد لله تبارك وتعالى بما شرعه من العبادات التي جاء بها رسوله، هذا الإسلام بالمعنى العام، والتعبد لله بما شرعه من العبادات التي جاء بها رسوله. فالذي جاء به نوح وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل كله يسمى إسلاما في زمنهم، فاليهود كانوا مسلمين في زمنهم، والنصارى كذلك كانوا مسلمين في زمن عيسى. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نسخ جميع الشرائع السابقة، ولا يصح لأحد التدين بغير ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا الإسلام يعني الإسلام بالمعنى الخاص هو الذي يعني يعرفه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من العلماء، بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، تجوز أيضا أن تقرأ بشهادة أن لا إله إلا الله، وعلى قراءة الكسر تكون بدلا، بدل بعض من الكل بدل من خمس، وعلى قراءة الضم تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هي، أي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تجوز القراءة. الشهادة معناها أن يعترف الإنسان بقلبه ويعلم ويوقن بالمشهود به، ثم ينطق بلسانه مستصحبا ذلك الاعتقاد عن قلبه، ويعترف يعني ويخبر بالمشهود به. وهنا شهادة أن لا إله إلا الله يعني يصبح معناها أن الإنسان يعتقد ويوقن أنه لا معبود حق إلا الله، وينطق بلسانه بهذه الشهادة ويخبر بها، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وقلنا لا معبود حق إلا الله لأنه التفسير الصحيح للا إله إلا الله. فلو أن أحدا سألكم يا طلبة العلم وطلب منكم أي من أين جئتم بهذا التفسير للا إله إلا الله، لماذا يعني يسألكم؟ لأنه يوجد من فسرها بغير ذلك، فقال معناها لا خالق إلا الله، ويوجد من قال أن معناها لا إله موجود أو كائن إلا الله. فالجواب عن هذا السؤال أن يعني تقولوا يعني أولا نرجع إلى إعراب هذه الكلمة، نرجع إلى إعراب هذه الكلمة الطيبة، فنقول يعني أن لا هنا نافية للجنس، ولأن نافية للجنس تدخل على المبتدأ والخبر، فيسمى المبتدأ اسمها ويسمى الخبر خبرها، وخبرها يعني كما هو معلوم في علم النحو أنه يجوز إخفاؤه إذا كان معلوما واضحا. فنقول في الإعراب لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح، وخبره محذوف، وتقديره حق، وسيأتي الكلام عن سبب هذا التقدير. وإلا أداة حصر، والله لفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف حق. وقد غلط هنا، يعني من جعل لفظ الجلالة خبرا، خبرا للا، وهؤلاء يعني غلطوا. لماذا؟ لأن لا لا تعمل إلا في النكرات، ولفظ الجلالة أعرف المعارف، فصارت الجملة يعني عندنا لا إله حق إلا الله. نأتي الآن إلى سبب تقديرنا للخبر المحذوف بحق أو بحق، قدرناه بذلك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالآلهة المعبودة، الآلهة التي تعبد الآن يعني كثيرة، ومن الناس من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الأموات، ومنهم من يعبد الأضرحة، ومنهم من يعبد الجن إلى غير ذلك. والآلهة يعني الباطلة كثيرة جدا، ولكن الذي يعبد بحق، والذي يعني يجب أو تجب عبادته، هو الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تبارك وتعالى كما في الآية يعني السابقة ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل ما يدعونه من دون الله تبارك وتعالى فقد يعني دعي وعبد يعني بالبغي والظلم والعدوان. فلذلك يعني من قدر أو من فسر لا إله إلا الله بلا إله موجود إلا الله، نقول له ها أنت يعني الواقع يكذبك، الواقع يكذبك، يعني تقول لا إله موجود، نقول لك يعني الآلهة كثيرة جدا، الناس تعبد أي شيء، خاصة في زماننا هذا الناس يعني تعبد الحجر، وتعبد البقر، وتعبد الشجر، وتعبد الملائكة، وتعبد يعني الكثير من الأشياء. فالواقع يعني يكذب هؤلاء الناس يعني، وتقديرهم يعني للخبر المحذوف بموجود يعني ينفي كون هذه الآلهة الباطلة يعني موجودة. يعني حتى كفار قريش، يعني حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كفار قريش كانوا يعني يعلمون معناها الصحيح، لذلك يعني امتنعوا من النطق بها ومن يعني اعتقاد معناها الصحيح. فقد قال الله يعني عز وجل مخبرا عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فأخبر عنهم أنهم يعني كانوا يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، فسموها آلهة، وكانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أن يكفروا بهذه الآلهة الباطلة. وكذلك يعني جاء يعني قوله عز وجل يعني حكاية عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني وهذا فيه يعني أنهم كانوا يعلمون أن المعنى الحق لهذه الكلمة هو لا معبود حق إلا الله، وأنها يعني تقضي أو يعني هذا المعنى يقتضي أن يكفروا بما كانوا عليه من عبادة غير الله تبارك وتعالى، وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. لذلك يعني قال شيخ الإسلام رحمه الله شيخ سامح بن عبد الوهاب في مسائل الباب 17 من كتاب التوحيد، قال الباب 17 هو باب قول الله عز وجل وقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قال في مسألة من المسائل قال قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. فأني أبو جهل وصناديد قريش كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وتجد في زماننا هذا في الزمن الذي يعني وجد فيه العلم وبسط فيه العلم وجد فيه الكتب وفيه العلماء وفيه التوحيد، يعني علماء التوحيد موجودون لله الحمد، في من يفسر هذه الكلمة بغير معناها الصحيح، يعني والله المستعان. هذا باختصار معنى لا شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله معناها أقر وأعترف وأخبر أن محمدا رسول الله، رسول من الله تبارك وتعالى، أرسله إلى الثقلين الجن والإنس. ولا بد من الاعتراف بهذا ظاهرا وباطنا. لا يصح أن يعترف أو أن يأتي إنسان وينطق بهذه الشهادة ظاهرا فقط ولا يعتقد معناها، يعني فيكون يعني منافقا بذلك. وكذلك يعني لا يصح أن يقر يعني بهذه الشهادة يعني في قلبه ولا ينطق بها ولا يعترف يعني بها مع إمكانيته لذلك، يعني لا يمنعه مانع من ذلك. فيعني هذا لا يصح. ومثله ما حصل من عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فقد كان يعتقد يعني بقلبه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحق أنه لا معبود حق إلا الله، وأن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق، وأن ما كان عليه من هو يعني الكفر الصريح. ومع ذلك يعني لم ينطق بها، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين كان على فراش الموت، وقال له يعني يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن يعني منعه يعني جلساء السوء الذين كانوا معه من أن ينطق بهذه الكلمة وتكون له حجابا من النار، والله المستعان. يعني هذا المعنى يعني المختصر لشهادة أن محمدا رسول الله، يعني أن تعترف، أن توقن وتعتقد بقلبك وتنطق بلسانك أنه رسول من الله، يعني مرسل من الله تبارك وتعالى لجميع الثقلين الجن والإنس، يعني خلافا لما كان عليه الأنبياء، يعني قبله كانوا يرسلون أو والرسل كذلك كانوا يرسلون إلى أقوامهم يعني خاصة. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى يعني الناس عامة، إلى جميع الثقلين الجن والإنس. يعني أما معناها المطول أو ما تقتضيه هذه الشهادة، فتقتضي طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فلا بد من تصديقه صلى الله عليه وسلم، لأنه الصادق المصدوق، وكان يعني معروفا بالصدق قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ولأنه يعني مخبر عن الله تعالى، فكل ما يقوله حق وصدق، كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد وقع الكثير مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال يقع. وكذلك تجب طاعته في الأمر والنهي، لقوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، الآيات في طاعته كثيرة، فقوله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب علينا يعني امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه، وكذلك يجب علينا ألا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما يعني شرع، وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ما بينه لنا من عبادات، يعني ألا نعبد الله إلا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، البدع يعني سبب في عدم قبول العمل، كما ذكرنا سبقا ذكرنا في الدرس الماضي أن شرط قبول العمل هما الإخلاص والمتابعة، كما قال تعالى ليبلوكم أيهم أحسن عمل، قال الفضيل أخلصه وأصوبه، فقالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وكذلك إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله، ثم قرأ رحمه الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يعبد غير الله ثم يذهب إلى الأضرحة ويدعوهم ويطلب المدد منهم ويطلب الولد منهم وغير هذا، هذا نقض شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أشرك بالله ونقض هذه الشهادة، نقض هذه يعني الشهادة. وكذلك من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يقول هذه بدعة حسنة، هذا ما فهم شهادة أن محمد رسول الله. شهادة محمد أن محمد رسول الله تقتضي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أمر وكل عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا خير فيها، الخير كله بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. قال الله عز وجل: اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء، يعني كما جاء في الحديث بين لنا حتى يعني ما من طائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه علما، وبين لنا حتى الخراء صلى الله عليه وسلم كيفية قضاء الحاجة وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي اليوم آت ويقول أن هذا المولد يعني ليس بدعة ومستحب فعله، ومنهم من يقول أنه بدعة حسنة، ويأتي آخر ويقول لك يعني هذا الطواف بالقبور يعني مستحب وكذا وكذا، أو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاته مشروع إلى غير ذلك. هؤلاء ما فهموا حقيقة الشهادتين، والله المستعان. الركن الثاني من أركان الإسلام هو إقامة الصلاة. ومعنى إقامة الصلاة هو أن تؤديها على الصفة التي كان يؤديها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أداؤها في وقتها الشرعي. فالذي يصلي ولا يتحرى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يقم الصلاة حق إقامتها، وقد تكون يعني صلاته غير مقبولة إذا أخل بركن منها أو إذا لم يأتي بشرط منها وهكذا. وكذلك يعني من يصلي لكنه لا يصلي الصلاة في وقتها الشرعي، يعني يترك الصلاة ويخرجها عن وقتها الشرعي لا لعذر. نحن لا نتكلم عن من يعني أخر صلاته أو أداها في غير وقتها الشرعي لعذر شرعي، لا، لكن نتكلم عن المتهاون الذي يتهاون في صلاته ولا يبالي بصلاته، ثم يأتي في الليل ويقول لك يعني أنا الآن أصلي يعني الصلوات الفائتة فيصلي جميع الصلوات، هذا نقول له يعني صلاتك غير مقبولة لأنك لم تؤديها في وقتها الشرعي. الله تبارك وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فقيل له: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في وقتها. الواجب على المؤمن أداء الصلاة في وقتها الشرعي إلا من عذر. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأعذار الشرعية، يعني كأن ينام الإنسان يعني ولا يستيقظ للصلاة مع اتخاذه للأسباب، أو أن ينسى الصلاة مثلا، وغيرها من الأسباب التي جاء بيانها في الشرع. وكذلك من إقامة الصلاة تأديتها بحضور قلب وخشوع، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني والأمر الرابع الذي يدخل في إقامة الصلاة هو إقامتها في المساجد مع الجماعة، يعني فكل مكلف قادر، نتكلم عن الرجال، قادر على حضور الجماعة في المساجد فهي واجبة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم يعني لابن أم مكتوم حين سأله بأن يرخص له في الصلاة في البيت قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يعني ضرير لا يرى. هذا ما يتعلق بهذا الركن. الركن الثالث هو إيتاء الزكاة. الزكاة لغة هي النماء، تقول يعني زكى الزرع إذا نما، وشرعا هي حق واجب في مال مخصوص أو في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هذا تعريف الزكاة شرعا. وهي حق يعني فرضه الله تبارك وتعالى في أموال الأغنياء للفقراء، قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعني فالواجب على المسلمين أن يؤدوا زكاة أموالهم إلى مستحقيها، وهذا رغبة فيما عند الله وحذرا من عقابه تبارك وتعالى. وقد بين الله تعالى مستحقيها كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وكذلك توعد سبحانه وتعالى لمن منعها ولم يؤديها، توعده بالعذاب، يعني كما في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالواجب على الإنسان يعني أن يؤديها طواعية يعني عن طيب نفس، وهي حق لله تبارك وتعالى، حق لله تبارك وتعالى. والواجب على ولي الأمر أيضا يعني أخذها قهرا ممن امتنع عن إخراجها طوعا، وكذا تأديبه وتعزيره، يعني هذا إن كان مقرا بوجوبها. أما من أنكر وجوبها وجحد أنها حق لله فهذا يعني كافر بالله تعالى إن توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. الركن الرابع هو صوم رمضان. الصيام لغة هو الإمساك، وشرعا هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وصومه أو وجوب صومه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فمن السنة حديثنا هذا. وأما من الكتاب في قوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا يعني شاهدنا من شهد منكم الشهر فليصم، لأنه حين نزلت هذه الآية فرض الصيام على جميع المسلمين المكلفين. يعني وقبل ذلك يعني كان الصيام أو صيام رمضان غير واجب، كان من أراد الإفطار وإخراج الفدية كان له ذلك، يعني كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني قال سلمة يعني لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال يعني كان من أراد أن يفطر ويخرج الفدية كان له ذلك، ولم يكن يعني صيام رمضان واجبا. لكن لما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصم قال وجب الصيام علينا جميعا. وأما من أما الإجماع فقد نقله يعني ابن قدامة في المغني وغيره من العلماء. الركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج، كما يعني جاء في الحج وحج البيت. قال أو الحج لغة يعني هو القصد، وشرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة تقربا إلى الله، هذا تعريف الحج شرعا. فالحج وكذا العمرة محلهما بيت الله الحرام وما حوله من المشاعر، ولا يجوز يعني تأدية الحج والعمرة في غير هذه الأماكن، يعني كما يفعله بعض الطوائف من أهل البدع، يحجون يعني إلى كربلاء ويحجون يعني إلى غيرها من الأماكن، يعني هذا باطل وغير مقبول، وهو من الابتداع في الدين. ودليل يعني وجوب الحج يعني من كتاب الله تبارك وتعالى وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج له زمن مخصوص يعني يؤدى فيه، يعني لا يمكن أداء الحج في أي وقت من أوقات السنة، الحج له وقت أو زمن مخصوص كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات. أما العمرة فلها يعني ليس لها وقت، يعني يمكن تأدية العمرة في أي وقت من أوقات السنة. والحج واجب مرة في العمر، وما زاد عن ذلك فهو تطوع، لكن أن الركن يحصل بتأدية الحج مرة واحدة في العمر. أما العمرة فهي مستحبة وغير واجبة، يعني ومن قال بوجوبها يعني فلم يصب، لماذا؟ لأنه اعتمد على أحاديث لا تصح. بقي معنا أمر في الحج، وهو أنه مشروط بالاستطاعة. جاء في حديث عمر السابق حديث جبريل قوله صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وكذا جاء في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج مشروط بالاستطاعة، والمراد بالاستطاعة توفر الأسباب التي تمكن المرأة من الحج، ويدخل فيها المال والصحة. نقول استعانة، نقول أن الاستطاعة البدنية، وبالنسبة للمرأة توفر المحرم كذلك. وفي عصرنا هذا يعني تأشيرة الحج أيضا تدخل في الاستطاعة، والاستطاعة يعني مالية وبدنية كذلك، يعني التأشيرة والمحرم بالنسبة للمرأة. يعني هذا باختصار ما يتعلق بهذه الأركان يعني الخمسة. بقيت معنا مسألة واحدة، وهي أنه يعني حصل في هذا الحديث يعني كما ترون تقديم الحج وتأخير الصيام، فقال: وحج البيت صوم رمضان. و يعني هذه الرواية هي التي ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه، وبنى ترتيب الصحيح عليها، بنى ترتيب يعني الجامع الصحيح له على هذه الرواية، فذكر كتاب يعني الحج وما يتعلق به يعني من الكتب قبل كتاب الصوم. بينما مسلم رحمه الله يعني أخرج الحديث، لكن من أخرجه من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر، وجاء يعني فيها تقديم الصوم على الحج، وفيها بعد أن ذكر الحديث يعني قول رجل لابن عمر: الحج وصوم رمضان؟ يعني فقال له ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا يعني حمل يعني بعض العلماء هذه الرواية يعني التي ذكرها النووي هنا في الأربعين، والتي يعني خرجها البخاري في صحيحه، على أنها رويت بالمعنى، وأن الراوي هو الذي قدم وأخر في الحديث، والله أعلم. هذا ما يتعلق بحديثنا، وسأذكر لكم في يعني واجهة الموقع الآن يعني أسئلة يعني يجيب عليها الطالب، وتكون يعني بمثابة تلخيص للمواضيع هذا الشرح، يعني يستعين بها الطالب في المراجعة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.